قبل ده نستعين ونستغفرك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام أبو بكر بن عمر بن أبي عاصم. وما زلنا في أبواب ذكر صفات الله عز وجل، وقفنا عند باب ذكر طول جهنم أبي المزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدم فيها. نقرأ هذا الباب والباب الذي يلي أيضا في نفس الأمر، ونبين فيه إن شاء الله من الأمور والمسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا والحاضرين. قال المصنف: باب ذكر فضل جهنم هذه المدينة حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترفض النار اهلها وتقول هل من مزيد، حتى ياتيها الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول لقد فرض. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما جهنم فانها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويصغى بعضها الى بعض وتقول لقد فرض. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يزوي الأولى قال ويزوي ولا ويزوي يمينا ويزوي ويزوي نقرأ ويزوي لا ماشي خلاص ويزوي بعضها إلى بعض. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا، فيخرجون قد انتفشوا وصاروا ثمنا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب من عاتقه نحن عتقاء الله من النار. باب. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال للنار: أنت عذابي أصيب به من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحد منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتزوى ولا فتزوى فتقول قلي قلي، وأما الجنة فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما يشاء. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبقى في الجنة ما شاء الله ثم ينشئ الله لها خلقا ما يشاء. من الجنة؟ يبقى من الجنة. نعم. ما شاء الله ثم ينشئ الله لها خلقا ما يشاء. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يأتيها رب العالمين ويضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد، أو تقول قد قد بعزتك وكرمك وكرمك. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد، قال: ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رجله أو قدمه فيها فتقول قد قد. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع تبارك وتعالى قدمه عليه فتقول قط قط. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، تتذكر نحوه. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهنم تسال المزيد حتى يضع تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط. هذا الدرس من الأول عن عمر المصنف رحمه الله تعالى كان إلى قول جهنم كان المزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدم مزيدا. ذكر عدة حديث في هذا الباب والباب الذي ألحق به. ومرموز الحديث تحجة الجنة والنار، فقالت النار كما جاء في إحدى الروايات أحب المتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لا يدخلني ما لا يدخلني ما لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء في عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويسوى بعضها إلى بعض. قال: ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا وخلقا ينشئ لها خلقا، وهذا كله من تقديرات الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. كتب العذاب بالنار على العاصين والكافرين والمخلوقين، وأوجب الجنة للمطيعين والمؤمنين وأهل الفضل والخير. فهذه الحديث بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة والنار اختصمتا عند الله عز وجل، عند خالقهم سبحانه وتعالى، في سكان كل منهما، اختصموا في سكان كل منهما. وهذه المحاجة التي جاءت في الحديث معناها احتجة الجنة والنار على التحقيق أنها قد هي جارية، يعني بمعنى لأنه كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي على حقيقتها. والله عز وجل قادر على أن يجعل كل واحدة منهما جنة النار أن يميزها بالخطاب، أن تتكلم، وهذا سنبين فيه إثبات صفة الكلام، أو أن الجنة تكلمت والنار تكلمت مع الله عز وجل. وهو حقيقة كما جاءت الأحاديث تبين ذلك. فالنار قالت: أثق بالمتكبرين والمتجبرين، أي اختصصت بأهل الكبر وأهل الجبروت والتجبر. وقالت النار: جنة مالي لا يدخلني إلا الفقراء أو الضعفاء من الناس، سقطهم أي يعني الذين سقطوا من أعين الناس لفقرهم أو شيء وضعفهم. فقال الله عز وجل للجنة والنار، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحد منهما ستمتلئ أو تمتلئ بما قدر الله عز وجل أن يكون من سكانها، سواء الجنة أو النار. ولكن بيّن بأن كل واحد من هؤلاء الساكنين في الجنة يتفاوتون تفاوت عظيم بين الساكنين في النار، نعوذ بالله أن نكون من الثانين أو أهل النار. فأما النار لا تمتلئ حتى يدع الجبار، يكون امتلاء النار غير امتلاء الجنة. امتلاء النار لا تمتلئ حتى يدع الجبار رجله، وفي رواية قدم، فتقول قط قط، هذا امتلاء النار. أو تقول قط قط يعني كفى كفى، يعني امتلأت. فهذه تمتلئ ويزوي أو يزوى بعضها إلى بعض، أي تجتمع يعني ويرتقي بعضها على من فيها ولا يزاد بعد ذلك عن ذلك. قال: ولا يظلم الله عز وجل من خلقه شيء. وأما الجنة فالله عز وجل يملئها بأمر آخر، لأن الله ينشئ إليها بعد أن ينتهي سكان أهل الجنة من أهل الدنيا يدخلونها، ينشئ الله عز وجل أن يخلق خلقا جديدا لم يعملوا خيرا، وهذه سنبين فيها فائدة عظيمة، فيدخلهم إياها، يعني ينشئ الله خلقا وقتها فيدخلهم الجنة لم يعملوا قالوا خيرا، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك في الأول قال: ولا يظلم الله في النار شاء أحد، لأنه بما كسبت أيديهم أدخلهم النار، وهنا من فضل الله وكرمه ومنته بأن الله عز وجل ينشئ أناسا في هذا الوقت ويدخلهم الله عز وجل الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا. فهنا أمر أن الله عز وجل سمى الجنة رحمة وسمى النار عذاب، لأنه قال طب ليش سمى الجنة رحمة؟ قالوا لأن بها تظهر رحمة الله عز وجل، وسمى النار عذابا لأن بها تظهر عذاب الله عز وجل، أو تظهر عذاب الله عز وجل وشدته على العصاة، وقيل تظهر بها رحمة الله عز وجل على عباده في الجنة. وإلا رحمة الله وعذاب الله صفة من صفات الله عز وجل، والله لم يزل موصوفا بها سبحانه وتعالى. فهنا كما قلنا الله عز وجل سماهم بذلك من باب أثار رحمته لأهل الجنة وأثار عذابه على أهل النار. ونلاحظ من مجموع الأحاديث التي قد بيناها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وأن رحمة الله عز وجل واسعة، وأن عذابه شديد، نعوذ بالله من عذابه، ونرجو الله من الله رحمته لنا جميعا. وهذه نظهر لك جليا في مجموع الأحاديث التي قرأناها الآن، كيف قدرة الله عز وجل وعزته وجبروته وقهره، فيفعل ما يريد بالنار وبأهلها، ويفعل ما يريد بالجنة وبأهلها أيضا. سيأتي الكلام أيضا عن إثبات صفة الرجل لله وصفة القدم، وهذا الذي أراد البوب عنها المصنف، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون من هذا الحديث على حقيقته، كما سنبين صفة الرجل لله عز وجل أو صفة القدم. وهذا كما أصلنا من قبل إثبات الصفات عندنا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل إلى غير ذلك من الضوابط التي قد تكلمنا. لكن هنا نبين أولا قبل أن ندخل في المسألة يعني العقائدية فيها إثبات الصفة، أن كل هذه الأحاديث لو يعني لاحظتم تتكلم عن يوم عظيم جدا، هو يوم مهم، يوم يعني هو يوم القيامة، وهذا اليوم يعني يوم تقشعر منه الجلود جميعا وتهابه في هذا اليوم لما فيه من أحداث وأهوال. والله عز وجل بيّن أن في هذا اليوم فيه سكان الجنة يدخلونها وفيه سكان النار يدخلونها أيضا، وهذا اليوم لا يزال الله عز وجل فيه يلقي فيها في النار أهل النار، كما قال يلقون فيها الله عز وجل، قال وخذها الناس والحجارة، وخذوا النار الناس والحجارة، و أن يلقى فيها الناس والحجارة، إما تلقى وإما تكون فيها أصالة، وهذا أمر غيبي، لكن العلم عند الله بذلك. لكن قال الله عز وجل كما جاء في الحديث يلقي في النار أهل النار، وهذا فيه دلالة أولا على أن أهل النار يلقون فيها إلقاء، يعني لا يدخلون مكرمين، الذي يدخل شيء مكرم بيدخله، أما الذي يلقى في الشيء فهذا كأنه يحذف فيه، يعني لو صح اللفظ عاميا، لكن هنا الإلقاء هنا دلالة على أنهم لا يدخلون فيها مكرمين، لا يدخلون فيها منكل به، هذا من معنى الإلقاء، لما تلقي الشيء فأنت بتتركه هكذا في نوع من المهانة وفي نوع من الإذلال وفيه نوع من عدم الإكرام. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، فهذا صفة من صفات دخول النار الإلقاء، غير بخلاف دخول الجنة. من هنا قال في الحديث يلقى، وأنا سأركز على الكلمة هذه فيها، سيكون ردا على بعض المبتدعة في مسألة تأويل أو تخريف صفة القدم. فهنا هذا معنى الإلقاء، نعود بالله عز وجل أن نكون من هؤلاء ونسأله منا بكرمه ومنته علينا. قال لا تزال يلقى في النار فتقول النار هل من مزيد، يعني هنا هل من مزيد، يعني هي تريد زيادة، هذا طبعا ليس استفهاما كما سنبين، هذا طلب للمزيد، يعني برضو الذين تأولوا قالوا أن هذا من باب الاستفهام وليس استفهاما، هو من باب الطلب، هي تقول للجنة هل من مزيد، أريد مزيدا، تسأل المزيد أن يوضع فيها أو يلقى فيها أيضا. وهذا دلالة، هذا يبين لك بأن الجنة النار تكلمت وأنطقت ونطقت، الله أنطق أنها تتكلم، ولا عجب، الله عز وجل قد سينطق الجلود، لما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فقلنا هنا هل يفيد هنا زيادة الطلب وليس المقصود منها النفي للاستفهام أو الاستفهام للنفي؟ يعني هنا لأن البعض قال لا، هل من مزيد؟ يعني لا أريد مزيدا، كأنه تستفهم لتنفي ما تريد ذلك، والدليل لا والدليل الموجود لا يساعد على هذا النفي، بل هو يبين بأن هي تطلب المزيد لذلك أيضا. حتى وضع العزة سبحانه وتعالى فيها رجله هنا، وفي رواية قدمه التي معنا هنا قدم، وجاءت الرجل أيضا، فكأن النار تطلب بشوق إلى ما يلقى فيها زيادة عما هو فيها. نعوذ بالله من ذلك. حتى يضع رب العزة قدمه أو رجله، وهنا انظر المقام رب العزة، لأن المقام مقام قهر، مقام غلبة من الله عز وجل. الله يقول هو من صفاته سبحانه وتعالى المقام مقام عزة وغلبة قهر، وهنا رب، هنا رب العزة يعني صاحب، ليس لأن العزة صفة من صفات الله عز وجل، فهنا الرب يعني صاحب العزة وليس المخلوق، إنه ليس بمعنى خالق العزة. ليش؟ إن العزة صفة من صفات الله فلا تكون مخلوقا أيضا. فقول فيها الرجل، وفي قول فيها رجله وفي عليها قدمه أيضا، والظاهر بأن الرجل والقدم هنا بمعنى واحد، يعني الرجل والقدم الظاهر أنها بمعنى واحد أيضا. وطبعا هنا لما قال فيه أي عليها، سنبين أيضا الشبهة التي عند البعض مسألة الحلول في ذلك. فنقول هنا كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل أيضا. فهنا الرجل والقدم في الروايات جاءت بمعنى واحد، ويسمى رجل الإنسان قدم. ليش تسمى؟ حتى عند في لغة العرب قالوا لأنها تتقدمه في المشي، يعني الإنسان لما يريد أن يتحرك أول شيء لابد أن يتحرك فيه القدم اللي هي الرجل اللي تحت، هي التي تسبق أولا، ثم باقي الجسد يتحرك بعد ذلك. لذلك قالوا بأن المرأة أو الإنسان لا يستطيع أن يعمل برجله إلا إذا قدمها، يقدم واحدة ثم يقدم الثانية بعد ذلك، فقالوا لذلك جاء بمعنى القدم أي المقدم في المشي. وهذا فيما سبق أثبتنا عدة صفات سنجملها في الفوائد إن شاء الله، لكن بنمر عليها. هنا جاء فيها إثبات صفة العزة لله عز وجل. قال فينزوي بعضها إلى بعض، أو فينزوي بعض، أو فينزوي، نعم ينزوي بعضها إلى بعض، أو بمعنى هنا ينزوي أو بمعنى ينضم، جاء بمعنى الضم، يعني يضم بعضها إلى بعض. وهذه طبعا من عظم قدم الله عز وجل. فتقول قد أي حسبي، يعني ما أريد كفاية، اكتفت لذلك بعد أن كانت تطلب المزيد. فعندما وضع الله عز وجل له قدمه أو رجله قالت قط، يعني كأنها اكتفت، تنزوي بعضها إلى بعض، تضم بعضها إلى بعض، وتغلق نفسها على من كان فيها من سكانها، ولا يأتيها المزيد بعد ذلك. فهذه معنى يقول قد أو حسبي، كل هذه تأتي بمعنى إثباتي أنه لا تريد، أنها تريد أحدا بعد ذلك أيضا. وفيه أيضا من هنا وضع القدم إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، أو الصفات الاختيارية، أن الله عز وجل وضع قدمه، وهذه أيضا في إثبات الأفعال لله عز وجل أيضا. والروايات كثيرة قد بالضاد أو بالدال أو غير ذلك أيضا. فهنا فيه أولا التحذير من النار بقوله تعالى، بأي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد. وهذه يعني المرء عندما يشعر أو يقرأ هذه الآيات لابد له أن يستعر جسده ألا أن يكون من هؤلاء، يسأل الله عز وجل أن يجنبه هذا الموقف، ويعلم شدة عذاب النار وما فيها من أهوال، ويسأل الله عز وجل ويعمل على أن يكون من أهل الجنة. وهنا فيه أيضا إثبات فضل الله عز وجل، لأنه تكفل للنار أن يملأها، قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فقال الله عز وجل تكفل بذلك، فإذا دخلها أهلها أهل النار وبقى فض في النار، فقالت هل من مزيد، الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو العدل، فمن دخلها كان يستحق الدخول، وأما من لم يدخلها كان لا يستحق الدخول فضلا وكرما من الله عز وجل. فلما طلبت المزيد وليس لها المزيد في ذلك، يعني لا ليس عند الله من يدخلهم النار قد حكم بين الناس جميعا، فهؤلاء هم أهل النار، فلذلك وضع قدمه سبحانه فانزوت لن تقبل مزيدا عن ذلك، بخلاف ما فعله الله عز وجل مع أهل مع الجنة لما طلبت أنشأ الله عز وجل وأخلقا لها، وهذا من كرمه لأنه يدخلهم الجنة مع لم يعملوا شيئا، لكنه لن يدخل النار أحد ولا يستحق الدخول. لكن هنا ذلك دخول هؤلاء الذين خلقهم كما سيأتي وأنشأهم وخلقهم في وقتها للجنة، هذا فضل من الله عز وجل. وأما هو في النار فلم يفعل ذلك سبحانه وتعالى، مع أنه قادر، وإن أراد أن يخلق أقواما ويدخلهم النار لكان هذا اللي أراد الله عز وجل أن يكون فسيكون سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل قد قضى بالقبل لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فليس لم يصل لهؤلاء إلى رسول ولم يصل لهم شيء حتى يعذبوا، فلم يكن هناك خلقا جديدا لهؤلاء سبحانه وتعالى، لكن الله ينشئ الله خلقا أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما في النار ما يخلق أقواما يعذبهم أبدا، ما يخلق أقواما يعذبهم أبدا. طيب هذه في نقطة مهمة أحد ممكن يستخلصها، الذين أدخلهم الله عز وجل للجنة هؤلاء الذين تكلم عنهم الآن فيها فائدة عظيمة. ينشئ الله خلقا أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أضفت ما زدت عنه شيئا. أحسنت بارك الله فيك. نعم، أن العمل ليس هو الذي يدخلك الجنة، وطبعا عشان ما تدخلوش على الإطلاق، لكن هنا مقصود هنا الفائدة بأن دخول الجنة لم يكن مقابل العمل لأنه لم يعملوا والله أدخلهم الجنة، إذن هو العمل فقط لأهل الدنيا سبب، لكن دخول الجنة بلا عمل هنا أدخله الله عز وجل بلا عمل. فهذا اليوم العظيم إخواني الكرام يوم كما قلنا مهيم، والله عز وجل قد وصف لنا هذا اليوم ما ترك هكذا سبحانه وتعالى. انظروا لبداية سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم العظيم الذي بيانه الله عز وجل لنا في أكثر من آية في أكثر من موضع، وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي قال في وصف هذا اليوم المهيب: فيؤتى بالنار لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 من الملائكة يجرون هذه النار. هذا انظر للمبالغة في وصف النار لتبين لك عظم هذه النار حتى تفر منها. فالنار لا يقدر أن يعظم قدرها أو يعظم قدرها إلا خالقها سبحانه وتعالى، وقد وصفها الله عز وجل بوصف عظيم أيضا، قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أعوذ بالله من الشيطان. هذه النار التي بيّنها الله عز وجل ويبين، وهذا وصف ليخاف عباده من ذلك، يخشوا أن يقتروا من هذه النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها جميعا ولا يدخلنا فيها ولو غمسة ولو لمسة فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وجاءته ويصلي جاءته أو يعني عرضت عليه الجنة والنار فيها، فقد قال لأصحابه ويصلي لما تقدم ثم تقهقر إلى الوراء في الصلاة، فقال: رأيت في مقام هذا كل شيء صلى الله عليه وسلم، كل شيء وعدتكم لقد رأيتموني، أردت أن أخذ قطفا من الجنة. لما تقدم أراد ورفع يده يأخذ قطفا من الجنة، حتى رأيتموني أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني أتأخر. فلما رؤية أما لا عقود أراد أن يأخذه، حتى في رواية قال: لو أخذت منه لأكلت منه حتى قيام الساعة، أو في معنى حديث حتى ده. ولما تقهقر كان مما رأى من النار يحطم بعضها بعضا. فالنار شديدة عظيمة لا يقدر أو لا يقدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، إنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. لذلك جاء الأحاديث كثيرة على الحث على أن نتقي النار جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولا بشق تمر، انظر إلى حتى لو بشق تمر أي شيء تفعله صغيرا كان أو كبيرا، حتى لو كان صغيرا لعله هو الذي ينجيك من النار. ألم ينجي الله عز وجل المرأة التي كانت في البغايا بني إسرائيل في بس فقط لأنها جعلت الكلب يشرب، وفي رواية الرجل أيضا فكان سببا في مغفرة الله عز وجل لها، وعمل تراه قليلا، ومع العجموات أيضا. لكنه هذا الذي يقول سلم اتقوا النار ولا بشق تمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيم جدا نحتاج أن نذكر بعضنا بعضا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. وتدبروا إخواني هذا الكلام، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. تريد الجنة كيف تنام عنها؟ كيف تنام الليل بالكلية لا يكون لك شأن فيه؟ كيف لا يكون لك عبادة في النهار؟ كيف لا تتقي الله في بيعك وشرائك؟ تتقي الله في أولادك وإخوانك، تتقي الله في والديك، تتقي الله في نفسك مع ربك. كيف تريد الجنة وتنام عنها؟ كيف الذي يريد شيء لا يطلبه؟ أنت في أمور الدنيا لما تكون تريد المال بتسعى ليل نهار لتحصل المال، تشتغل 20 ساعة في اليوم لو استطعت، ما لم فيه فلوس جاية لك. ولو كان مثلا كلية ولا دراسة وتريد أن تكون فيها الفائز الأول ولا تكون فيها معيدا أو شيء، بتتقطع قراءة ومذاكرة طول الليل. ولو قيل لك انزل في ساعة عمل بألف جنيه هتنزل ولو كنت أنت ميت على سريرك. طب هل أنت يعني حقا تريد الجنة؟ لو أنت فعلا تعلم ما في الجنة من نعيم، ما نمت أبدا عن صلاة، ما نمت عن ذكر، ما نمت عن علم، ما نمت عن فعل للخير، ما تجرأت على محارم الله عز وجل، كيف نطلب الجنة ولا نسعى فيها؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعجب، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. طب كيف الذي يريد الهروب من النار ويعلم عظم النار وما فيها، كيف لا يهرب منها؟ كيف ينام وهو يذهب إليها؟ ينام عن العبادات، ينام عن الفرائض، ينام عن أداء حقوق الله عز وجل، أو يتغافل عنها أو غير ذلك، فكيف يفعل ذلك؟ إذن المسألة هنا هو حقا شدة الطلب كيف تكون، والاعتقاد الصحيح في أن تريد شيئا لابد أن تصل إليه. ذلك لما كان مثلا مع أصحابه ليبين لهم عظم النار هذا وما فيها، فسمعوا صوتا شديدا جدا، يعني صوتا ارتعبوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا هو الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تقضي إلى قرارها. يعني الصوت ده ما يشي، كأنها هذه الصخرة كانت بتنزل، صوت رعب ارتعبوا منه، فما بالك بمن كان فيها، كيف يكون حاله في ذلك أيضا. فهذا الأمر حقيقة عظيما لابد أن نتدبره. هذه الحديث ليس فقط المسائل يعني التي نثبتها علمية، لابد لنا التدبر والمسالك في الاعتقاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا، وكلام الله عز وجل في وصفه للجنة والنار. فالفرار الفرار من النار ومن كل ما يؤدي به المرء إلى الوقوع في هذا الأمر. قال فيدع الجبار قدمه، وفي رواية يضع رجله. إذا قلنا أن في إثبات صفة، طب صفة الرجل والقدم أي نوع من أنواع الصفات؟ كده أنا بستنى الصوت. إيش؟ مين اللي مدبر؟ في حد كان رافع أنا مش شايف، مش حد بيرفع ليه؟ أنت اللي بتضحك، أنت فين؟ أنت أول واحد تجاوب. صفات إيه؟ متأكد إن زمان؟ يعني إيه خبرية؟ لا يوجد صوت في البث؟ كيف لا يوجد صوت؟ في التليجرام ولا فين يا مش عارف؟ كل ده في الصوت؟ فيش صوت على الفيس ولا ايش؟ تدريب ما فيش صوت. فيس منقطع متابعة من اول البث. طب ليش ما بتقولوش كده يا جماعة؟ لا حول ولا قوة. وانا هدخل تاني على الفيس كده. الان في صوت على الفيس. طيب الفيس عليه صوت الان؟ لا ما انا عليك الصوت بس ان انا كنت على الفيس. طب تاكدوا الان بارك الله فيك في صوت على الفيس. نص ساعة كاملة ما كنتش فيها صوت. الآن في على الفيس صوت بارك الله فيكم. تمام؟ الله المستعان. طيب. ما أنا خلاص في صوت الآن. طيب احنا كنا نص ساعة دي كلها على الكيس اللي دخل معنا الآن، يعني ممكن تراجعوه على التسجيل الصوتي. كنا نتكلم عن المقدمة كلها في الحديث التي فاتت ووصف النار، حتى ما نستطيع أن نراجعها نعيدها مرة أخرى حقيقة. وقفنا عند إثبات الصفة التي جاءت في الأحاديث وهي صفة الجبار، صفة القدم، وصفة الرزق، وقلنا أن هذه التي جاءت في الأحاديث التي بيناها الآن وهي صفة صفة القدم والرزق. على الظاهر انها بمعنى واحد كما قلنا، وهي من الصفات الخبريه. نعم. طيب جزاكم الله خير. نعتذر بقى ما ادري الوقت كله ما كنتش في الفيس طالع الصوت ما كنتش اعرف الحقيقه. لم اكن اعلم بذلك. نقول صفه الرجل والقدم صفه من صفات الله عز وجل الخبريه يثبتها اهل السنه والجماعه على القاعده التي عندهم وقد بيناها من قبل بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم لله رجل، نعم لله قدم، نعم سبحانه وتعالى رجل وقدم تليق بكماله سبحانه وتعالى، ولا تماثل صفات المخلوقين بحال من الأحوال، ولا تشابه المخلوقين بحال من الأحوال، فلا تشبيه ولا تمثيل. وقلنا من قبل ونعيد ونزيد، صفات الله عز وجل أمر غيبي، والأمر الغيبي عند العقلاء، أقول مش عند لا عند العقلاء جميعا، إن الأمر الغيبي لا يدخل فيه الاعتقاد، لا يدخل فيه اجتهاد العقل. الأمر الغيبي العقل لا يدخل فيه اجتهادا، يعني لا يجتهد العقل في أمر غيبي. هذه عند العقلاء، أنا أقول حتى مش بقول عند أهل السنة فقط، من أصحاب عند العقلاء، لأن ما كان غيبا لا اجتهاد فيه للعقل، لا بد فيه الإيمان فيه بالغيب، فإنه هو أن يعني يأتي كما جاء، يأتيك فيه نصا أو أحد يخبرك عن شيء فتصدق ذلك فتؤمن به كما جاء. وهذا الذي مدحه الله عز وجل في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. وهذا أهل السنة والجماعة، أما تأتيهم الآيات والأحاديث عن صفات الله عز وجل وأسمائه يؤمنون بها كما جاءت، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب. فتقول أمنت بالله وما جاء عن الله وعلى مراد الله عز وجل، فهذا وأمنت بما جاء بمراد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول نعم الرجل نؤمن بها ونثبتها لله، أو القدم نقول ذلك أيضا، وهذا تسليما لله عز وجل. تسليما أي مسلم. ليش؟ لأن الأحاديث جاءت صحيحة في ذلك على إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل. طب نقول يأتي يشوش عليك أحد يقول لك رجل، كيف رجل؟ كيف لي رجل الله أو قدم الله؟ نقول لا نعلم، ليس لنا أن نكيف صفات الله عز وجل، أو ليس لنا كما تأتي تقول لنا صف لنا الرجل، أقول لك لا أصف لك رجل الله عز وجل، لأن كيفية موجودة أو نؤمن بوجود الكيفية أو بأن هناك كيفية على التدقيق والتصحيح، لكن لا نعلم كيفية الصفات الخبرية هذه، كما لا نعلم كيفية العين والعينان، ولا نعلم كيفية القدم ولا الساق ولا نعلم هذه كيفية هذه الصفات، لكننا نؤمن بما جاء عن الله عز وجل بأن الله عز وجل لا يضع قدمه في النار، وأن الله عز وجل يكشف عن ساقه في حديث الشفاعة أو حديث الصراط أقصد، الذي يكشف فيه الله عز وجل عن ساقه، وهنا جاء يضع الله عز وجل رجله أو يضع قدمه، فهذا قد وصفه به أعرف الخلق بالله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح ذلك عن نبينا فأمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول هنا، نقول كما قال إمامنا في هذا الباب إمام مالك، يقول بأن نقول بأن الرجل نؤمن بالرجل لأن الرجل معلومة في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن أثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لكن أهل الضلالة أهل البدع لم يرتضوا ذلك، والذين أدخلوا العقول فيما لا يدخل العقول فيها، وقلنا من قبل العقول لا تدخل في الأمور في الأحوال في الأمور الغيبية، ولا قياس فيها أيضا فيه، ولا اجتهاد ولا استحسان، فهذا العلم علم الغيب السر من أسرار الله عز وجل الذي لا يطلعه الله عز وجل على أحد من خلق إلا إذا شاء ذلك، إلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلعنا إلا ما أعلمه الله عز وجل من هذه الأسرار أو من هذا السر. فهنا إدخال العقل بذلك هو تمام المفسدة، إدخال العقل في تكييفي أو في تصويري أو في تشبيهي أو في تعطيري بنفي وعدم إثبات صفات الله عز وجل، هذا هو الذي أدى بهؤلاء الأقوام هؤلاء الناس بالوقوع فيما وقعوا فيه من البدع ومن الضلالات. فإذا ولا يأتي أحد يشوش يقول أنت قلت الرجل، طب الرجل جارحة، قلنا له لا نقول بأنها جارحة أيضا، لأن أنت نظرت إلى صفة الله كصفة المخلوق، ونحن لم نفعل ذلك، أثبتناها فقط ووقفنا عند حدودنا في هذا الإثبات، وأنت لا تتجرأ فتقول بأن الرجل إذا أثبتناها فتكون جارحة. ولماذا ذلك؟ أثبتت السمع من قبل، أنت أثبتت البصر، فهل في جوارح أثبتت الإرادة والإرادة للمخلوق؟ فهل هناك أيضا تشبيه؟ إذن سر على هذا الأمر في كل صفات الله عز وجل. لكن هل وقف المبتدع على هذا؟ هل أقروا لنا بهذا التسليم وهذا التثبيت؟ لا، بل قالوا أقوالا كثيرة جدا في هذه، أنا سألخص لكم فيها أقوالهم في تأويل هذا الحديث على كلامهم تأويلا، والحق أنه تحريفا وليس تأويلا أيضا، وتكلموا فيها يعني اختلفوا في المراد من هذه الحديث التي معنا، والمراد من وضع القدم أو وضع الرجل. طريق السلف بيناه، وسنرد على هؤلاء بعد أن ننتهي من سرد ما عندهم فيها من مما قالوا. قالوا بعضهم أن المراد هنا إذلال جهنم، يعني فإنها بالغت في الطغيان وطلبت المزيد، فأذلها الله عز وجل فوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم، انتبه. والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانه، كقولهم رغم أنفه مثلا وسقط أو سقط في يده. فقالوا هنا إذن المقصود ليس حقيقة القدم، لكن المقصود هنا التعبير عن الإذلال لها، وهذا قول لهم. وقيل المراد بالقدم الفرط السابق، أن يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. يعني إيش؟ إسماعيل يقول القدم قد يكون اسما لما قدم، يعني لما قدم من قبل على أن هذا سيكون في النار، فيقصد أن هذا كأنه ما قدره الله عز وجل من قبل وقدمه للنار سيكون. فمعنى هنا يضع قدمه يعني ما قدره الله، ما عده أن هؤلاء سيكونون لأهل النار. إذن القدم هم أناس، يعني كأنهم أناس قد كتبهم الله عز وجل أنهم سيقدمهم للنار، فقال فيضع قدمه، يقصدون بالتعبير هكذا أيضا. وقيل المراد بالقدم بعض المخلوقين، بعض يعني الضمير للمخلوق. وقيل، وهذا كلام يعني ضحك عليه كثير الناس، ان القدم قالوا هذا طائفة قوم كان يسموا قدم، فالله عز وجل وضعهم هم نعم قالوا ذلك، بل هذا من أكثرهم، يعني يقولون بأن طائفة تسمى قدم، فوضعهم يعني فوضع قدمه يعني وضع هذه الطائفة التي تسمى ذلك أيضا. أو المراد بالقدم قالوا الأخير، لأن القدم آخر الأعضاء، فيقول المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهله. ويكون الضمير هنا للمزيد، لأنه طبعا عندهم إشكال إنه قدمه فأضيفت، فقالوا هنا المقتول هنا بالقدم آخر أقوام سيدخلون النار على أن هم المتأخرين في ذلك أيضا. وأيضا من الذين قالوا ابن حبان لما أراد قال في صحيح هذه من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، كل هذه أقوال المخالف فاهمين، الذي أطلقت بتمثيل المجاورة، يعني إيش هذا الكلام؟ وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا، قال موضعا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ، لأن العرب تطلق القدم على الموضع، فقال تعالى أن لهم قدم صدق، يريد موضع صدق، إذن هو فسر القدم بالموضع، فكأنه يريد أن يقول أن القدم بمعنى الموضع يعني مكان سيدخلهم مكان عصي فيه الله عز وجل فيدخلهم أيضا النار أيضا. وزادوا عن ذلك بعضهم وهو الداودي قال المراد بالقدم محمد صلى الله عليه وسلم، قدم صدق يعني يراد قدم صدق ومحمد، والإشارة للشفاعة هنا يريد أن يقول إنها الشفاعة، وهذا الكلام محجوش طب نبينه الآن كيف يكون الشفاعة في النار. قالوا وهو المقام المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان، كأنه أراد أن يجعل يضع قدمه، انظروا إلى قدم الصدق اللي هو محمد فيضعه ليخرج الناس من النار بشفاعته. وهذا منابذ للحديث، ليش؟ لأن النار بتقول هل من مزيد، فالنار بتقول من مزيد ليدخل فيها النار، ولا من مزيد ليخرج منها من النار ليدخل فيها، فكيف يكون المعنى بأن إن هو محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي ليشفع فيخرج؟ يبقى الحديث سياقه لا يدل على ذلك، منابذ للحديث أيضا. بل هي قالت كمان إيش لما قال وضع الله عز وجل قدمه، انزوت أم لا، فضمت بعضها على بعض فلن يخرج منها أحد، يبقى كيف يبقى يكون المقصود في شفاعة النبي ليخرج منها من النار من أراد أن يشفع له؟ فالسياق لا يمكن أن يفيده هذا المعنى بذلك أيضا. والبعض وهو رد على ذلك الداودي أيضا قال لا، المقصود منها بأنه كل واحد من أهل الإسلام سيخرج من النار سيأتي بمقابل له من أهل الكتاب، يعني لا يخرج من النار سيعوض من أهل الكفر. وحديث عند مسلم حديث أبي موسى أراد أن يستدل به قال يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى فيقول هذا فداؤك من النار، هذا فداؤك من النار. فهنا يقول أن هذا يوضع هؤلاء عند إخراج بعض الموحدين من النار فيوضع مكانهم هؤلاء أيضا من الكفار حتى يعظم مكانه، يعني يسد مكانه ولا يخرج من أهل الإسلام يخرج مكانه يدخل مكانه من أهل الكفر كما جاء في حديث أبي موسى، وهذا حقيقة تأويل أيضا بعيد. ومن أبعد من ذلك أيضا من قالوا بأن المقصود يضع قدمه هو إبليس، يعني القدم قدم إبليس عشان يضع هو يوضع فيها إبليس. قالوا ليش؟ إن هم قال الله قال في الحديث يضع الجبار فيها قدمه، فقالوا إبليس هو أكبر الجبابرة، فقالوا إذن إبليس اللي بيضع، إذن المقصود هنا بأن هذا إبليس الذي يضع قدمه هو أول من تكبر فاستحق أن يكون هو الجبار هذا، وهذا أيضا تكلف في الرد بعيد جدا أيضا. وبعضهم حقيقة أراد أن أنظر لما العقول بتصدر الأول ممكن يتجرأوا، يعني ابن الجوزي مثلا في هذه المسألة أيضا وقع في خطأ فيها، لأنه قال لفظ الرجل تحريف في القدم وفي الرجل، فقالوا طبعا لفظ قالوا الرجل تحريف من الرواة، طب ليش تحريف من الرواة؟ قال ظن بعض الرواة أن القدم جارحة، وبيروي رواية القدم أنها الجارحة فحرفها إلى الرجل، وهذا الكلام مردود عليه الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين فكلامه مردود عليه أن يكون هذا فيه، لأن أراد أن يرد الرواية، والرواية في الصحيحين، فإذا لا كلام على هذا الكلام المردود في ذلك، وسواء كانت رواية القدم أو رواية الرجل فالرواية صحيحة في ذلك أيضا. ويقال أيضا بأن المقصود بوضع رجله بأن الرجل تستعمل في الزجر، يقول وضعته تحت رجلي، وهذا من باب الزجر، يعني يقول الرجل تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد، فيقول قام في هذا الأمر على رجل، يبقى هذا معنى ثاني. الاول قال ان بتوضع توضعته تحت رجلي في سبيل الزجر، وقالوا لا ده معنى ثاني ان يقول ان هو يكون في سبيل طلب الشيء على سبيل الجد، يعني انه كما يقول العرب قام في هذا الامر على ايش؟ على رجلي او قدم الوسخ هذه او على رجل ايضا. فهنا ارادوا ان يكونوا يقولوا بذلك ايضا. وطبعا هذا الكلام كله نقول هذا الكلام كله مردود عليهم في ذلك، كلها تأويلات بعيدة عند أقوال المبتدعة في صفة القدم أو في صفة الرجل. لكننا سنرد على ذلك أيضا حتى لا نتركه كلاما كده يعني قالوه، لكن نبين أولا قول السلف في هذه المسألة نقلا عن الإمام الترمذي لما نقل لنا أئمة السلف في إثبات هذه الصفة. فقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث أبو هريرة، فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤيا أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم، تكلم عن الرؤيا، تكلم عن القدم، الصفات مثل من أئمة العلم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك، هذه الأسماء مهمة لأن هم بيدعون زورا وبطلانا على أنهم لا أحد يقول بكلام هذا من أهل السنة، وأتوا لنا بالأئمة اللي يقولون بهذا الكلام، فلا بد تحفظوا وتعلموا قول أئمة السلف في هذه المسائل وهذه الصفات، لأنهم الآن يتجرؤون ويدعون أن هذا الكلام لم يقل به السلف. وهنا ذلك هذه النقلات من الأهمية أنها تضبط، لأن لما يقول والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاء ويؤمن بها أو يؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه، وهذا مذكور في سنن الترمذي. ثم أيضا ننقل عن إمام ابن خزيمة إمام أهل السنة والجماعة، قال باب إثبات ذكر الرجل لله عز وجل رغم أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات الله أو بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد ابن خزيمة، قد أكرمنا الله عز وجل بتعليق عليه من قبل. أيضا ثم نرجع هذا كفين احنا دخلنا هذا متقدمون او يعني خزيمة، نرجع ليه حتى من المتأخرين شيخ ابن تيمية لما اراد ان يرد على التأويلات التي تكلموا عنها. هو ايش احنا طيب نقف عند الرد هذا، نقف بعد الصلاة ان شاء الله رد شيخ ابن تيمية على ذلك ونكمل الكلام في الحديث. قول قولي هذا واستغفر الله يا رب سبحانك اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زلنا في باب طعن ذكر قول جهنم المزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها، وكنا قد بينا أقوال الذين خالفوا على السنة والجماعة في تفسير معنى الرجل أو القدم، وأضيف عليها تفسير يعني أحد الأقوال التي اشتهرت أن لهم بعض يعني نقول ليس دليلا لكنه بعض الاستشهاد من اللغة ومن الشرع، ما قالوا بأن الرجل قد تأتي وتأتي يقصد بها الطائفة يعني. وهذا مما ذكره ابن الجوزي، أو ابن الجوزي أولا قال قلت بأن قال أن الحديث أن رواية الرجل ردها على أن هي من بعض الرواة بدل القدم أنها جارحة فأتى بالرجل، فقال بأن الرواية غير محفوظة، وردتنا بأن رواية الرجل محفوظة في الصحيحات أو مردودة في ثابتة عند أهل النقل يعني. لكنه أيضا قال كما قال كثير من بعضهم قالوا بأن الرجل تأتي بمعنى الطائفة، يعني إيش طائفة كما جاء عن أن الله عز وجل بعد أن شفى من أيوب عليه السلام أنزل عليه قال رجل من جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد الذهب. فحتى قال الله عز وجل لم أكن قد غنيتك، قال لا غنى لي عن بركتك يا رب. يعني بعد أن من عليه وأعطاه أنزل عليه قال رجل من جراد من ذهب، يعني مقصود بطائفة. وذلك بعضهم قالوا بأن المقصود هنا بأن الرجل بمعنى الجماعة أو الطائفة. هذا كان آخر الأقوال التي أو التفسيرات عند هؤلاء. قلنا أثبتنا ما قاله أهل السنة والجماعة في إثبات الأحاديث، وقفنا عند رد ابن تيمية أيضا عليهم فيما دعوه من هذه الأقوال، حتى أنه قال غلط في هذا الحديث أقوام أو المعطلة فأولوا قدمه بنوع من الخلق. يعني قلنا من ضمن التأويلات أنه قالوا القدم أي خلق، نوع من الخلق. وحتى الذي كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، يعني تقدم في علم الله أن هؤلاء هم أهل النار، لذلك قال قدم على أساس تقدم في العلم أنهم هؤلاء من أهل النار. حتى قالوا في رجله كما يقال رجل من جراد، يعني طائفة من جراد، أو بأسس القول الذي قالوه. وهنا الخطأ عندهم من أكثر من وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، صحيح، ولم يقل حتى يلقي. فأول الحديث قال أنه إذا أن أهل النار يلقون في النار، تذكروا لما قلنا في أول المقدمة أنه يلقوا في النار إلقاء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي، مع أنه في أول الحديث لا يزال يلقي فيها. إذا في فرق بين إيش؟ بين الإلقاء وبين الوضع. يعني هنا لا تحمل الوضع الذي جاء في آخر الحديث على أنه يضع، أنه يلقي فيها ناس، أن النار بتخش إلقاء ولا يكون فيه وضع. أيضا قوله قدمة لا يفهم منه لا حقيقة ولا مجازا كل التأويلات اللي قلتها. يعني عند العرب لا في حقيقة ولا مجاز. سيأتي الكلام عن مسألة الطائفة أو القول. ثم يدل إذن هذا ليس له يعني أصل لا حقيقة ولا مجاز في لغة العرب. إذا تأويل تكلفي أو نقول يعني تحريف لو صح القول وليس بتأويل، أو تأويل على المعنى الاصطلاحي عند هؤلاء الذي هو ليس مقبولا عند أهل السنة والجماعة. لأن التأويل على ثلاثة، ما يقوله لي حقيقة الشيء ومعنى التفسير، ثم معنى تغيير حمل المعنى على غير ظاهره. وهذا الذي يعني قام به المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم الذين قاموا بالتأويل في كل في الصفات وغيرها، يعني الصفات والأفعال الصفات الفعلية وغيرها. ايضا من رده على هؤلاء هم يتكلمون عن ان القدم مقصود بطائفه او ناس او خلق موجود. طيب هل هؤلاء اللي هم لو كان خلق القدم مقصود به الخلق اما متاخرين او متقدم او يعني هم دلوقتي اخر ناس بيدخلوا اخر الناس، اما يكونوا من اصاغر المعذبين او من اكابر المعذبين. هو يقول لهم ايش؟ بيرد عليهم ان اولئك المؤخرين أو المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه، هم من الأصاغر مش من الكبار، فلا وجه أن تنزوي وتكتفي بهم. إذا كانوا من الصغار هتكتفي بهم وتنزوي كيف وهم من صغار المعذبين أيضا؟ لأن انزواها واكتفاها يكون بأمر عظيم، تكتفي بأمر عظيم يقع فيها. وإن كانوا من أكابر المجرمين فأكابر المجرمين جاءت النصوص أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني مش آخر حاجة توقع هيقولوها، فهم أول أوائل الناس اللي هتكلوهم في الدرك أسفل من النار، وهم من أوائل المعذبين لا أواخر المعذبين. إذن حتى على التصور اللي عندكم لو قلتم بالأوائل هم من أوائل من أصاغر المعذبين فلا يكفي هذا أن تكون تمتلئ به، ولو قلتم أنهم من أكابر المعذبين فمكانهم في أول الإلقاء وليس في آخر الإلقاء أيضا. ثم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها، تنضم على من فيها، فهذا ضيق من غير أن يلقى فيها شيء. يبقى كيف تقولون سيلقى فيها أقوام؟ لأن تنزوي يعني تنضم، فتنضم على ما فيها يبقى ليس فيها معنى أن يوضع فيها شيء أو يلقى فيها شيء أيضا. ثم استدل أيضا لغة، قال الحديث لا يزال يلقى فيها في جهنم إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى فيها وتقوم من محل من مزيد حتى يضع فيها قدمه، حتى هذه للغاية، صحيح، حتى للغاية. إذن هذه الغاية الذي ينتهي فيها الإلقاء ويكون عندها الانزواء فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. غاية الشيء آخر شيء أعظمه، فأعظم شيء هو آخر هذا، يبقى لابد أن تكون غاية أعظم مما في القبل، والقبل كان خلقة، وأن هي يناسب وضع الجبار قدمه حتى تنزوي. فقال ذلك لما جاءت حتى تفيد الغاية، ولابد أن تفيد أن هي أعظم مما كان قبلها، وليس تكون مما أعظم قبلها إلا وضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه، وليس أن يوضع فيها ناس آخرين من هذا ليس يكون أعظم مما كان قبلها، ما هو كان بيوضع فيها ناس من قبل، ما الذي جد في ذلك حتى يكون هذه الغاية فيها أيضا. وهذا من الردود من الردود شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء، وأيضا ردوا على أنه من توهم أن من وضع قدمه من توهم وضع القدم من الله عز وجل، أو مثلا أخذ في الحديث الآخر أخذ قبضة أو قبضتين من النار، أن هذا يستلزم أن تحيط النار بصفة من صفات الله عز وجل، وهذا كلام باطل. هما الإشكال أنهم قدموا العقول في ذلك، فقالوا قلت وضع قدمه، بل هتقول وضع قدمه في النار، إذن في حلول هنا، أو قبض قبضتين من النار القبض، إذن أيضا تستلزم ذلك إيش حاطة النار، فهذا لا يمكن أن نقر به، هم يقولون ذلك ونحن أيضا لا نقر بذلك. قال أن احنا قلنا أن وضع القدم معناه أن النار تحيط به، أو القبضة بأن يستلزم ذلك، نقول هذا كلامكم يستلزم بأن صفات البشر كصفات المخلوق، صفات المخلوق كصفات الخالق، ونحن لا نقول بذلك، احنا أثبتناها بلا كيفية، قلنا لا نعلم كيف تكون الكيفية لكن أثبتنا. إشكال عندكم أنتم في تصوركم في عقولكم الخاربة بأنكم شبهتم المخلوق بالخالق أيضا. والصحيح نقول كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا كله كسماع الله وبصر الله إلى غير ذلك الذي ينفع عنه التشبيه وغير ذلك. ومنه أيضا كل الصفات التي من قبل التي تكلمت الرؤية والكرسي والضحك والقرب وإلى غير ذلك من الصفات التي يطبق عليها كما قدمنا بذلك أيضا. إذا هذا هو التفصيل الصحيح بصفة القدم لله عز وجل أيضا، سواء كانت في القدم وغيرها من الصفات الأخرى. أيضا في إشكال نرد به، لأن هم لما قالوا يضع قدمه أيضا قالوا يضع الجبار قدم. طيب، وهنا هم يقولون أنه يضع، هنا في ضمير مضاف إلى الله عز وجل، صحيح؟ يعني الإضافة هنا إلى الله عز وجل. طب وإذا أضيفت لله، الإضافة إلى الله دائما تكون إضافة تشريف أم لا؟ إما إضافة صفة للموصوف أو إضافة تشريف. طيب الآن هي لا إما صفة، طب هي لو حتى ليست صفة كيف ستكون أن يكون فيها تشريف؟ هي في ضمير، هي مضافة لأ، خلاص ما عندك إلا إضافة تشريف أو إضافة صفة للموصوف. إن لم تقل إضافة صفة للموصوف ستقول إضافة تشريف، إن التشريف والتعظيم من الله في من يوضع في النار. طب الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، دابة الله، هذا إضافة تشريف، يعني تشريف لهذا من أضيف. هل الله عز وجل سيشرف من يضع أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الذين يكونون في النار فيشرفهم بإضافتهم إليه؟ نقول إضافة التشريف، أين التشريف في النار أن يكون؟ إذا لا يمكن أن يكون فيها إضافة تشريف، لابد أن تكون الإضافة إضافة صفة لموصوف. يأبى السياق والكلام أن يكون الإضافة هنا إضافة تشريف، لأن إضافة التشريف يعني إيش؟ تكريم. فإن الذين يقربون وهم يدخلون من النار ومن أهل النار. والله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكيف هم محجوبون عن الله عز وجل من أهل الكفر، فكيف يشرفهم الله ويضيفهم إليه؟ فيكون الإضافة هنا إضافة تشريف هؤلاء الذين أضعهم، ينافي هذا الأمر، ينافي ولا يتصور. إذن يعني يتخلص لنا الآن بعد أننا بينا التأويلات والتحريفات التي عند هؤلاء والرد عليهم، نقول أولا إقرارا بقى لهذه الضوابط التي نسير عليها دائما في الردود على المخالف، بعد أن رددنا تفصيلا نرد ردود الضوابط العامة عندنا، لأننا هذا الكلام الذي عندكم أولا في مخالف ظاهر السنة، وخالفتم إجماع الصحابة. السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، أولا النبي قاله صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره كما بينا نحن. فأنتم لما قلتم هذه التأويلات كلها القريبة والبعيدة كلها مخالفة للظاهر الذي جاء في الكتاب، ومخالفة لظهر إجماع الصحابة الذي لم يرد عنهم أحد أنهم قالوا بهذه التأويلات دون بتأويل واحد الذي قلتون الآن أو بكلام من هذا قاله أحد من السلف، قالوا الصحابة أولا نقول الذين سمعوا ذلك أيضا، فلن وأن لكم أن تأتوا بهذه الكلمات منسوبة لأحد من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أنتم أعلم بالله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم بالله عز وجل أم أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عز وجل عليهم أيضا؟ لو قالوا طبعا تأصيلا، لو قالوا نحن أعلم هيكفر بذلك. وطب إن لم يقولوا ذلك، الذي قال الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة ولم يفهموا منه غير ما فهم، ولم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم القدم يا رسول الله، من القدم تشريف أم صفة، وهل القدم الطائفة أم من هم الذين وضعهم، كل هذا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا مثل ما قلت، بل أخذوه على ظاهره هو إثبات صفة لله عز وجل. إذن أمر لم يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو لا يأتي من الصحابة ومن السلف، فأنتم جئتم بشيء متأخر عن هؤلاء، فإما أنكم أعلم من هؤلاء أما أنكم بعدتم كل البعد عن الحق بذلك. وهو الثاني هو الصحيح، إنه لا يمكن أن تكونوا أنتم أعلم من النبي ولا من الصحابة ومن المتقدمين الذين لم يقف عنه أن يقولوا غير ذلك، بل وقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهره أيضا. أو تقول لا، النبي أعلم والصحابة أعلم، لكن النبي لم يرد كما بيقول هذا الكلام، لم يرد أو يعني لم يبلغ، وهذا مصيبة أكبر، لأنه قالوا لا النبي أعلم طبعا والصحابة، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، سكت عن ذلك. هذا كلام ضلال مبين، لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أنه عندما قال يضع الجبار قدمه، فهنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ، ولو كان هناك معنى آخر غير مراد لوجب على النبي أن يبلغه، فلما لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو المعنى المراد، وإلا لم يكن النبي قد بلغ، وهو الذي قال في آخر حياته في خطبة الوداع لما قال اللهم بلغت اللهم فأشهد، ولما قر الصحابة رضوان عليهم على أن الله عز وجل قد أنزل الدين، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وصدقوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فأشهد، وكان الكل إقرارا من ذلك. فإما أن تقول بأن النبي قصر في البلاغ وهذا ضلال، أو تقر بما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه وسمعه الصحابة واعتقدوه وسلموا به ولم يحرفوه عن المعاني التي أنتم قد قلتم بها. هذا هو الاعتقاد الصحيح والسديد في ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصفات التي قال نبينها، وهي ضابطها كله كما بينا التسليم والاستسلام لله عز وجل. طيب هذه نقول طبعا الـ هذه مسألة التي بيناها. في مسائل أخرى تعرض عليها في سياق الأحاديث، هذه مسألة الصفة طبعا القدم والرجل، في بعضها قال بأنه لما قال أنشأ أناس لم يعملوا خيرا وأدخلهم الجنة، هذه مسألة أيضا بأنه الله عز وجل سينشئ أناس لم يعملوا خيرا ويدخلهم الجنة لذلك. طبعا قلنا مبدئيا هذا يبين لك أن الثواب ليس موقوفا على العمل، الذي قلناه في أول المحاضرة، الثواب ليس موقوفا على العمل، بل الله عز وجل ينعم بالجنة على من لم يعمل خيرا قط، كالأطفال مثلا أطفال المسلمين للتحقيق طبعا، وغيرهم بقى على الخلاف اللي بيناه من قبل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سينشئ ويخلق ناسا ويدخلهم الجنة أيضا، وقال فيهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وهذا له تأويل أو له تفسير عند بعض العلم، البعض قد أشكل عليهم بأنه ما معنى أنه لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم أو لم يعملوا خير ومع ذلك أدخلهم الجنة. طب هذه ليست فقط في الذين سينشئوا، أيضا هناك أناس في روايات أخرى أنه لم يعمل خيرا وأدخلهم، في رواية الرجل الذي حرق نفسه وغيره من الأمور. فقولي لم يعملوا خيرا قط، إما نقول ما عملوا أعمالا صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون ماتوا قبل التمكن من العمل، هذا أحد التفسير. طبعا في القراص اللي ربنا هيخلقهم يدخلهم الجنة خرجوا من الاسكان. احنا بنتكلم عن الذين من اهل الدنيا وسيدخلوا عز وجل في روايات وقال لم يعملوا خيرا. فهنا نقول اما انهم قد استقر الايمان في قلوبهم وقد امنوا بالله عز وجل لكنهم ماتوا قبل التمكن من العمل. يعني امنوا ثم ماتوا قبل ان يتمكنوا من العمل، فيصدق عليهم انهم لم يعملوا خيرا قط على هذا من هذا. او يكون الحديث هذا مقيد لم يعملوا خيرا قط الا الاعمال التي لابد ان يعملوها ليبقوا على اسلامه، ويخرج الاشكال في كفر تارك الصلاه، فيكون الحديث هنا مقيد بالاحاديث التي بعض الاعمال الصالحه التي تركها يكون كفر، حتى نخرج من هذا الاشكال ايضا. فمثلا المصلي عند بعض العلم كافر ولو زعم انه مؤمن بالله ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا، والكافر لدى شفاعه الشافعي. فهنا هذا تفسير على على على على البعض هذه، لانه هو طب هذه في روايه الحديث الجزئيه في روايه يوم القيامه يشفع النبيون والملائكه ويشفع المؤمنون ويبقى ارحم الراحمين، قال فيقبض قبضه وقبض الهيئه من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا فيخرجون قد انتحشوا وصاروا حمم الى اخر الحديث. هذه اللي انا اقصدها اللي هي لم يعملوا خيرا من اهل الدنيا الذين سيشفع الله عز وجل او فيهم ويخرجوا او الله عز وجل يخرجهم من النار بشفاعته او برحمته وفضله. فهنا هذه دلاله من اهل الجنه مع انهم لم يعملوا خيرا، ونسب انهم يعملوا خيرا. وقلنا هذه اما لابد لهم طبعا انهم من اهل التوحيد، لانه يعني لابد ان يموت على اهل التوحيد حتى يدخل الجنه، اما من مات على الشرك غير معذور وليس من اهل الفطره ايضا، الا يعني اذا كان صلوا التوحيد طبعا من كل ذلك، فان كان ذلك فهو مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. واما البحث والخلاف كله في الذين كانوا من اهل التوحيد ودخلوا النار ويخرجون منها الى الجنه بعد ذلك، فهذا ليس لهم خلود. وان جاءت بعض الايات او الاحاديث تبين الخلود فهذا خلود مقيد ليس خلود نهايه. انتبه حتى لو جاء ان بعض يشكل عليه بعض الايات وبعض الاحاديث حتى لو يعني لو ادخل في تفريعات اكثر من ذلك، لكن حتى وان جاء فيها خلود فهؤلاء لانهم ماتوا على التوحيد وان كانوا من العصاه، لكن الخلود هذا خلود له نهايه بخلاف الخلود الذي ليس له نهايه وهو خلود اهل الكفر الذين يخلدون في النار الى نهايه او خلود تمام. هذه المساله في مساله لم يعمل خيرا قط. ثم ايضا في مساله اخرى في بعض الروايات قال واما اهل النار الذين هم اهلها. اذا في اهل النار الذين هم اهلها واهل النار ليس هم اهلها، لذلك لابد ان تفرق المخلدون في النار والاصناف اللي تكلمنا عنها الان اصحاب اهل الكفر هؤلاء الذين يخلدون في النار، هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون. انتبهوا لهذه النقطه يفرق لك بين اهل العصاه من اهل النار والكفار من اهل النار، لان الكفار من اهل النار لا يموتون ولا يحيون بعذاب مستمر، لكن المعذبون من اهل القبله في النار هؤلاء ناس اصابتهم النار بذنوبهم وبخطاياهم فأماتهم الله تعالى عذبهم سبحانه ثم ماتوا أماتوا حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة بعد ذلك، فجيء بهم كما جاء في بعض الروايات ضبائر ضبائر يعني كأنهم جفائف جفائف، فبثوا على أنهار الجنة يعني وضعوا في أنهار الجنة أيضا بعدما كانوا فحما من جهنم عياذ بالله، دخلوا النار فصاروا فحما من أول من أول وهن، وهذه من رحمة الله بعصاة الموحدين، لأنه بعدما عذبوا فدخلوا ماتوا فلا يشعرون بعد ذلك بخلاف أهل الكفر في النار فلا يموتون فيها ولا يحيون، وهذا فارق بين عصاة الموحدين في النار وبين الكفار في النار، فقط الإحساس والشعور في النار حتى يؤذنوا بالشفاعة وتبقى شفاعة أرحم الراحمين كما جاء في الحديث. فهؤلاء الذين احترقوا وصاروا فحما يلقون في نار جهنم يخرجهم الرحمن ثم يلقون في أنهار الجنة فينبتون أو ينبتون كما تنبت الحبة في السيل، فبثوا على أنهار الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل كما جاءت في الأحاديث. فقال رجل من القوم كأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى في البديل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل شيء وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض أهل العلم قالوا بأن المؤمنين المسلمين من المؤمنين، خلنا نقول الحق، المسلمين من المؤمنين يميتهم الله عز وجل إماتة بعد أن يعذبهم المدة التي أرادها الله عز وجل. وهذه الإماتة قالوا إماتة حقيقية، يذهب مع الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونوا محبوسين في النار حتى يزل الله عز وجل بالشفاعة فيخرجهم بعد ذلك، وقد صاروا فحما فيحملون بضائر البضائر كما قلت كالأمتعة، يلقون على أنهار الجنة يصب عليه ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحية الحبة في حبيل السيل. يعني ما تأتي بحبة تلقيها في السيل فهنا يميتها الله عز وجل، وهذا في سرعة النبات، يعني تنبت حديث قلنا سرعة إنباتهم بعد ذلك لما يغمسون في هذه الأنهار. وحتى قالوا بتخرج أولا صفراء الحبة يعني فيها ضعف، ثم بعد ذلك تشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم في الجنة. كل هذا من فضل ورحمة الله وكرمه، وهذا خاص بأهل التوحيد كما قلت في بذلك. هذه من المسائل التي أيضا ما زلنا في روايات الأحاديث نستخرج منها بعض المسائل التي طيب هنا مسألة أيضا رئيسة بذلك مسألة الشفاعة، وهنا سنمر عليها لأن يعني تفصيل لكن سنبين أنه قال يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون، أثبت الله عز وجل الشفاعة، والشفاعة ثابتة في الكتاب وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشفاعة كما قلنا قالت عنها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذه الشفاعة المنفية عن الكفار، وإذا الكفار ليس لهم شفاعة بحالة من الأحوال. وأما الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد وأنواع عدة من الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته في أهل الموقف، وشفاعته بعد ذلك لأهل الجنة في دخول الجنة لأنهم أول من يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة له خاصة في عمه أبو طالب، هذه شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه طبعا الشفاعة مثبتة كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وأيضا من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله كان صديقا من قلبه دخل الجنة، وكل هذه أصول مسألة من يناله الشفاعة. لذلك قال الله عز وجل بين لنا الشروط، قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول، إذا لابد من الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع عنه أيضا، فهنا لابد من الإذن ومن الرضا من الله عز وجل. لذلك الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة الموقف، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع للناس أهل الجنة أول من يدخلوا الجنة كما يأتوا على باب الجنة فيقفون فلا يفتح لهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة فيقول الملك من فيقول أنا محمد قال بك أمرت أن أفتح أو أول من أفتح، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل أهل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المحاضرة مكتوبة بعنوان كتاب السنة للنبي عاصم، باب قول جهنم هل من مزيد، وفي إثبات صفة القدم والرجل والشفاعة وغير ذلك لله عز وجل لمن دخل متأخرا. فقلنا هنا بأنه هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقد ظهرت من قوله تعالى وثيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قبلها قال الله عز وجل في النار، في سؤالنا فائدة لطيفة، وأدري اللي بيتابع في علوم القرآن يستخرجها، حتى إذا جاءوها فما فتحت أبواب، صحيح؟ قبلها زمن وثيق الذين اتقوا هنا، حتى إذا جاءوا في النار قال إيه؟ فتحت أبوابه. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه. هنا في واو، وفي النار قالوا فتحت أبوابه، في الجنة قالوا وفتحت أبوابه. ما الفارق؟ اللي بيراجع المتشابهات في الحفظ يعرف إن الواو عشان يضبطها هيقول له بإيش؟ بين الطرف لا، ومش انا عارف التعسل، بس هي مش مسمعش التاخير والتوتر. انا فاهم انت تقصد ايش، بس هي ليست تراخي ولا التاخير. انا قلت الواو، ليش قال في الجنه الله عز وجل و وفي النار ما قال و؟ انا بتكلم في الشفاعه، فلازم تاخدوها من هنا. ها لا ورا خلاص، استنى انت، انا ما اريد، انا هذه اريدها، بس هذه ليست الاصل في المساله. نعم احسنت، خلاص كده وصلت. انا اظن بس عندك نظائر. طيب انا اعطيك ماشي، لكن انا اريد هنا في الشفاعه، هذا التفسير يعني، هذه نكته لغويه ولا يقتضيها البعض، لكن انا سابينها. لكن احنا نقول واو هنا واو الاذن، بعضهم يسمونها واو الاذن، مش احنا قلنا في الشفاعه ان لن يدخلوا الجنه الا بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النار مش محتاجين شفاعه، فتحت في الجنه وفتحت. فقالوا هنا بعضهم ان هذه، بعضهم في التفسير او غيرهم يقولون هذه واو واو الاذن، يعني هنا ايش؟ بانه لابد يؤذن لك للدخول، لذلك قال وفتحت ابواب، مش مجرد ان وصلت، لابد تفتح، وهذه لا تفتح الا باذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي، فتفتح باذن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني كده الواو والشفاعه، او هي واو الاذن التي فيها الشفاعه، ده احنا اتينا بها هنا معنا بمساله الشفاعه. اخونا بقى بيتكلم في مساله اخرى، ان بيقول ان في لغه في قريش العقد من 1 إلى 10، يقول العقد 10 سنين او 10 عموما العدد، في عقد 7. يعني ايش 7؟ يعني العرب في لغه من لغات قريش لما يعدوا للسبع ياتوا بعد السابع يقولوا واو. سوره الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم، صح؟ سيقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وسيقولون 7 وثامنهم كلبهم. طبعا هي الواو هنا في بعض التفسير للتحقيق في الايه، يعني 7 والثامن الكلب، يعني يحقق لك ان العدد الصحيح هو 7، على تفسير ابن عباس وغيره. البعض يقول لا، قال 7 وثامنهم كلبهم، لان العرب في بعض لغات قريش العقد يقف على 7 من 1 إلى 7، وياتي العدد بعد 7 ياتي معطوف، ودي موجوده هنا في القران في سوره التوبه. ايوه وسموها هو الثمن للبعض، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كانت الثامنه. انا برضو يعني ما اخدهاش نصا، او في ناس بينكروا على هذا الكلام، يعني انا بس انا فائده عشان. وايضا في سوره التحريم، عسى ربها ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كنا، ايش بقى؟ مسلمات مؤمنات تائبات عابدات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار، الثامنه. فالبعض يقول هذه فائده خذوها يعني في هذه المساله. فكان الاولى اللي انا اردتها الان هي الواو، واو الاذن او واو الشفاعه لدخول الجنه، حتى ايش يعني ممكن لما تحفظ هذه في المراجعه ما تضيعش، تقولش هنا واو هنا ليش ما فيش واو، وتساعد في ذلك. كان لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خازن الجنه من؟ فيقول محمد، فيقول بك امرت. ايضا طيب هذه كانت مساله الشفاعه، وهي طبعا هنا شفاعه الله عز وجل يأذن بالشفاعة لكل هؤلاء فيخرجون إخوانهم من النار ويدخلونهم الجنة بعد ذلك. أيضا من الفوائد المستنبطة إثبات صفة القبضة لله عز وجل. طب هل نقول من إثبات صفة القبضة نشير إليها إلى صفة اليد أم لا؟ ما رأيكم؟ أولا في إثبات القبض، ودي من أفعال الله عز وجل القبض طبعا، وهي هذه يعني صفة كمال، لأن لا شك بأن الذي يقبض او يفعل هذا الفعل اكبل من لا يفعله، لكن القبض من لوازم اليد من صفات القبض والبسط اليد. لكن هنا نحن في غنى عموما لو اردتم حتى ما تشكلوا على انفسكم عندنا اثبات صفه اليد بادله مستقله. لكن البعض يقول ان القبض هنا ممكن واحد يشكل، لا انت قلت القبض بتثبت القبض، ليس من لازم القبض اليد. قلت لهم طيب ماشي، انا لن اجادلك في هذا حتى تقول لي لو سواء اثبتنا السمع نثبت الاذن، اقول لك نعم السمع سمع والعين عين بصر بصر نعم. لكن هو الكلام هنا انا اقول هل اثبات صفه القبضه او من افعال الله عز وجل، ويعني بالتبع ممكن بعضهم اثبت، قلت بالتبع يعني لا انكار فيه يا بعضهم، نقول هنا لان من اعمال اليد القبض، يعني من اعمال اليد القبض ايضا. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. من اراد ان لا لا تثبت منها القبض واجعلها لابد تكون القبض بدون اليد، لا اوافق على ذلك حتى ما احد يشكل علي بعد ما اخلص في الاسئله. فهذه لكن اثبات صفه القبضه كما قلنا هي لله عز وجل. فيها ايضا كلام النار كلام الجنه، وهل استلزم الان اكيد النار لها فم ولها اسنان ولها شفتين ولها لسان وتكلمت هوين وغير ذلك، والجنه تكلم، ما هو هم اصحاب العقول الذي خرب هذه عندهم اشكال في هذه المساله. طب النار هي تكلمت والجنه تكلمت ايضا، هل معنى ذلك ان يثبت ان من لازم الكلام يكون المخرج؟ قلنا لا يستلزم ذلك. فلماذا انتم تشوش على انفسكم وعلى غيركم؟ لان لو اثبتنا صفه الكلام لا يستلزم منها المخرج، فيقول لا كلام بحرف ولا بلفظ ولا كلام اصلا عند البعض ولا ولكن كلام، لكنه كلام نفسي، وكل هذا بعيد كل البعد عن اعتقاد اهل السنه والجماعه في ذلك. هنا النار تكلمت والله عز وجل قد اثبت ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت مع الله وليس لها مخرج ولا يستلزم وجود المخرج ذلك. وهذا من عظم وقدرة وجبروت وعزة الله، كل هذه الصفات القوة والقهر والغلبة تخرج من هذه الأحاديث التي معنا في بيان عزة الله عز وجل في كلامه مع النار وكلامه مع الجنة ووضعه لقدمه في النار وغير ذلك حتى تنزوي بعضها بعض. والأرض تكلمت نعم وغير ذلك من تكلم مع الله عز وجل. لا شك أن بأن هذا الاعتقاد نكتب الكلام في هذا الباب بأن اعتقد هذا الاعتقاد السديد في الله عز وجل الصفات التي تكلمنا عنها لابد أن تزداد عنده المهبة، المهابة والعظمة والخوف والوجل والخشية من الله عز وجل، من الله الجبار سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده. هذه النار التي يحسم بعضها بعضا، التي وقودها الناس والحجارة، التي تذيب الجلود تذاب فيها الجلود والأجسام واللحوم، كل هذه إذا نظرت إلى أهل استطاعت غيظا منهم، كل هذه النار يضع الله عز وجل الجبار قدمه فيها فتنسوي بعضها إلى بعض. انظر عظم النار التي تكلمنا عنها وما فيها نهوال، أن الله أن الله عز وجل يضع قدمه فيها ورجله فيها ينزوي بعضها بعضا، تنضم بعضها الى بعض ولا يكون لها بعد ذلك اثرا على سكانها غير ما بقي فيها من سكانها. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. هذه دلاله لا شك على عظم وجبروت الله عز وجل وعلى بطش الله سبحانه وتعالى ايضا. لابد أن تستحضر ذلك لتزداد مهابة وخوفا وإجلالا وتعظيما ومن الله عز وجل. فهذه المسائل حقيقة لا يعقلها إلا من أراد الله عز وجل له العقل والعلم، ويعقلها إلا العالمون. وهذا فضل من الله أن يوفقنا إلى ثبات هذه العقيدة البقية الفضاء الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح أيضا. فهذه نقول لابد لك أن يمتلئ قلبك خوفا من الله، فلننتبه وعبد الله وأنت تفعل ما تفعل من المحرمات من المنكرات، أنك لا تنظر إلى ما فعلت لكن انظر إلى عظم من خالفته وهو الله عز وجل. أنت عبد لابد لك من تكون على ساق الذل وساق التعظيم لله عز وجل، فلابد أن تعظم الله ولا تذل إليه ولا تخضع إلا له سبحانه وتعالى. هذا يعني مجمل حقيقة المسائل التي في هذا الباب. و نراجع بس الاحاديث حتى ما نكون نسيت شيء. طيب لو في اسئله ممكن نقف عند الاسئله ممكن ندخل في باب الرحم. في اسئله؟ طيب ايش مش فاهم مش سامع. ما هو ده اللي احنا بنقوله الان. يعني كيف يعني ايش كيف يمكن؟ انا بس بسال منك كيف يمكن تعتقد ايش؟ تعتقد ان الله قد قبضته يوم القيامه، اللي الارض في قبضته. هذا امر غيبي ما تعملش بيه ده كده. ما يحتاج انك قبضته الارض والسماوات في قبضتي وبيض يميني والارض في قبضتي، تعتقد وتسلم بان هذا كما قال الله عز وجل ان له الله صفه القبض، وهذا يبين لك عظم الله وقدر الله وقوة الله وقدرة الله أن الأرض جميعا في قبضته، كما قال ابن مسعود أن كأنها كأن إيش الكون كله حبة إيش كبة خردل في يدي أحدكم. شوف أنه يبين يشبه في ذلك مع الفقر. فأنت بتعتقد هذا الاعتقاد، تعتقد بأن الله عز وجل من تمام قدرته وقوته وجبروته بأن الأرض كلها تكون في قبضته يوم القيامة، تسلم بذلك. كيف لا تعلم؟ لكن تقر به، تسلم به او تسلم به وتؤمن به واجب. طب ما المسلك هنا لما تعلم ان هذا هو الاله الذي قال الارض كلها التي هو خلقها فهي قبضته يوم القيامه؟ يبقى تنظر الى عظم الله، الى قوه الله، الى قدر الله، الى غلبه الله، الى قهر الله، فانت تعلم قدرك وكيما الذي عليك تجاه ربك. يعني لا هم لا يموتون ولا يحيون على عذابهم كما هم. هم دي مش حياة، يعني هم في عذاب. لو قلت الآن هم لا يموتون يعني لا ينقطع عنهم العذاب ولا يحيون ولا يحيون يعني لا يتمتعون، هم في العذاب مستمر. ها؟ وكمان لا يموتون موتا، ليس كعصاة الموحدين الذين يميتهم ثم يحيي، أو لا في عذاب المستمر. نعم كما قلت. نعم أنت مش حد التنفيذ. عامل من نواقض الإيمان. أنا ما قلتش من تيمين. لا بس انا خلاص احنا انتهينا من مساله شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لو انت عايز يعني القول قال النووي قالوا يعني في الشرح. طيب ماشي، واحنا قلنا ما هو في الحديث يا حبيبي مش فيها يموتون كحب، مش هم بيموتوا، مش موجود ان هو هدفن او احنا ما هو ما قالوهاش من كيسه ايضا، بس انت جمع بقى اهو هنا. نعم هنا قال ايش قال يعملوا خيرا فيخرجون قد امتحشوا وصاروا همما فصب عليهم الماء يقال له ماء والحياة فخرجون من أجسادهم أنهم اللي هو مكتوب من عاتقه نحن عتقاء الله من النار. وفي روايات أخرى فين هنا مش موجودة معه عشان إحنا ما هو ما جابش كل الروايات يعني الذي فيها هنا تحشوا وصاروا همما أيضا. وفي روايات أخرى أيضا قال فيها إن هو قال فيها فأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. فكان أهل النار الذين هم ليسوا من أهلها يموتون فيها. نعم فيها أيضا. لكن هنا في رواية نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيش؟ قال أما أهل النار الذين هم أهلها هنا فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم وخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء به ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. فده الحديث المعنى بقى اللي احنا قلناه وذكروا النووي وغيرهم اللي احنا قلناه بقى هم جوهم هيبقوا حمم ويموتوا ويصيروا فحما فيموت ثم يؤخذوا بعد ذلك ويخرجون ويضعون في النار فيحيون كده. ايش سؤالك؟ معلش وصاروا حمما حمما وفي حمما والله اعلم ممكن تكون في معنى الفحم اللي صاروا اذا كانوا فحما لكن خلينا نتاكد لك منها ايضا ان هم لا انتظر انتظر انا قلت صاروا فحما بس ما قبل الفحم مش انا قلت صاروا فحما في الاول لان هم قالوا امتحشوا وصاروا حمما طيب إذا أخرى نعم معلش الحديث ليش الناس كده تتكلم عن الموضوع في رواية في هو في نبات هو قالوا يمشي فقط نوفر زي كده صراحة يعني في ناس بيتكلموا في الموضوع ده عندي في نفس الشيء ده أو بعشرة أو ده هم بيقولوا أنا مش قادر أفهم ده معقد ولا الوهم ده من الخيال ولا من الرومي لا لا هي هو دي ده قلب من الراوي بس فقط هي لم تسفك قلب من الراوي الراوي مش مهم البخاري ما هو الراوي الحقيقي يعني الراوي قلب من الراوي نفسه مش البخاري لا ما هو البخاري الراوي الحديث لكن قلب من احد الرواية في رواية مقلوعة لكن هذا ليس صحيح مش هينشئ للنار الناس هينشئ للجنة الناس دي احد الروايات ما عندنا الاصول متقويش ده انقلاب من الراوي اثبتها الروايه اصلا صحيحه هو معروف ان في بعض الروايات عند البخاري ومسلم بقى الروايات مش الاصول في فرق بين الاصول اصول الاحاديث وفي روايات اخرى كانها متابعات يعني اقسم الروايه للحديث فبعض الروايات زي روايه مسلم ان هو ايضا يقبض بيده الشمال بعضهم شذذوها وقالوا ان هي وادي الاخرى والبعض قال لا في شمال ولم تشاز وفي بعض يعني دي مثلا عند مسلم وفي كمان تقول ففي لا يقضح يعني انه في اليسير النزل اليسير في بعض الزيادات في بعض الروايات بعض يعني نقول اما شذوذ بعضهم او انقلاب على الراوي او شيء او ادراك ما كان زي ما قال الراوي في حديث مسلم اللي قال حديث انس لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فكانوا يبداون بالحمد لله رب العالمين ده رواية أنس جه الراوي اللي روى قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن هو فاهم من رواية أنس إنه يبدأون بالحمد لله رب العالمين إنه لا يقولون بسم الله لأنه رواية أنس تحمل على إيش إنه لا يجهرون بالبسملة ويبدأون بالحمد كجهر لكن يصيرون بالمسألة هو زاد إدراج من الراوي قال ولا يذكرون اسم الله بسم الله الرحمن فجاء البعض ظن ان هذا من كلام انس او كانه تصريحا بان البسمله ليست الايه. فاقصد لك اني هتجد في بعض بس ده نذر يسير لا يقع لا في البخاري ولا في مسلم. بس ده اللي انا اقصده. والاصول بتاعت الاحاديث ذات لا اشكال عليها، لكن في بعض الشواهد والمتابعات والروايات ممكن تجد بعض وقليلة جدا يعني لا تقدح في اصل الحديث. احسن ايش لا اخر حاجه ذبح الموت طبعا، لان هم لازم هيخشوا اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم ينادى على هؤلاء وينادى على هؤلاء ويؤتى بالموت ككبش فيذبح بينهم خلاص، ثم خلود بلا موت هنا ايضا في اهل الجنه ايضا، هنا خلود ايضا بلا موت. فده اخر شيء ذبح الموت. في عن النت اسئله؟ خلاص احنا كده يا سيدي يا استاذ عمر. وهل ممكن هذا يكون في حق الله؟ بتقولي هذا؟ عجبين. طيب يبقى ليش بنقول؟ طيب انا ذلك قلت الظاهر، لان قال في روايه قدم وروايه الرجل، الظاهر الرجل والقدم روايه واحد. خلاص ايه ما تقولي؟ خلاص لا احنا اثبتنا هو القدم والرجل، لكن هل عندنا تفريق في حق الله؟ ما عندناش تفريق. خلاص انا ما قلت، ما جزمتش، قلت الان الظاهر في الروايات ان هنا قضى يضع قدمه يضع رجله، والقدم بتطلق على الرجل ككل ايضا، لا يشترط الجزء اللي تقوليه الان، والرجل تطلق على الرجل ككل حتى عند العرب ايضا. انا ما قلتش ولا، انا قلت ايش؟ اثبتنا القدم واثبتنا الرجل، لان جاءت روايه بالرجل وروايه بالقدم صح، لكن انا لا اعلم كيفيه. فخلاص هنقول الرجل والقدم احنا اثبتناها، لكن انا قلت الظاهر بان الرجل والقدم واحد، لان الروايه جاءت هي روايه يضع قدمه يضع رجله، وما عندي تفريق او فرق بها، ولا يمكن اقيس المخلوق على الخالق. فاقول كما قلت الان بان القدم جزء من الرجل وابعضه اجزاء، ما يمكن. فوقفت قلت هل اثبت القدم والرجل ولا عندنا فرق بينهما نستطيع ان نقول، لكن اثبتنا. وقلت كما قال غالب العلماء من الظاهر ان هي المقصود هنا قال يضع قدمه يضع رجله كان القدم هي الرجل فقط، وقفنا عند ذلك. تقولي كده؟ نعم، قولي الرجل على حقيقه، الرجل حقيقيه والقدم حقيقي. طب ايش الفرق بين الرجل والقدم؟ لا اعلم بحق الله، لا اعلم. هو مش تعريف، هو ضابط بس محطوط كده للتفهيم والشرح، لكن لا، لكن يعني نفهم به طلاب العلم والشرح. ما نقدرش، لا ليست مجمله. لا تقولي جارحه في حق الله، لان الجارحه معروفه هنا معناها ايش عندنا يعني، فتثبتي فقط الصفات كما هي ليست في معنى الجارحه. ليس لا كما قلت، لا ما لهاش معنى ثاني، ما ده بس ماش معناها، هي الصفة نسبتها كما هي كصفة يعني. من أين المعنى الباطل والمعنى الصحيح في حق الله؟ فيها في فرق بين المجمل اللي فيه معنى باطل ومعنى صحيح اذا اردتم بالمعنى هذا لا نوافق، اذا اردتم بالمعنى هذا فكان صحيح نوافق، لذهب اين المعنى اللي سنوافق فيه؟ لو كنت تقصد انه مجرد صفه هنقول صفه، لكن لا لا تقال في حق الله، هنقول الصفه خلاص، ما نقولش اللفظ يعني ده اصلا. عفوا ينشئ خلقا للجنة، نعم لا ما هو الجنة خلقا للجنة، هو هو حور عين مال، لا ده حور عين اصلا في مخلوقين من قبل، والله عز وجل خالقهم يعني من نعائمه لأهل الجنة، لكن ده هو سينشئ ناس من سكان الجنة، يعني سكان الجنة هيسكنوا الجنة، فاللي هينشئهم ويدخلهم الجنة هيسكنوا الجنة، يعني ما ليه دخلت نفسي في حور العين مش عارف. ايش من مخلوقات الجنه يا استاذ؟ ما هو لا يدخل الجنه من الجنه والناس. ايه خلقت الجنه يعني؟ لا لان هو بالكلام كله الان على سكان الجنه وسكان النار، هي تقول هل من مزيد النار فتريد ايش الناس تدخل النار، والجنه تقول يعني ما امتلأت تقول من مزيد، والجنه هتمتلئ بايه؟ هتمتلئ باهل الجنه، فعلى السياق اللي هو ان هم يمتلوا من اهل الجنه وتريد مزيد ناس تسكنها، مش نعائم الله لاهل الجنه في الجنه الحور العين والثمار وغير ذلك، ما كله خلق، لكن هذه نعائم الله لاهل الجنه، لكن هي الجنه بتسال عن ايش؟ عن سكانها، لان قالت قول يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، ثم قالت هنا اما الجنه فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما يشاء، لها ما يشاء سينشئ يعني، او لا يمنع سؤالك، لكن ده ليس المقصود، والمقصود سينشئ، لذلك احنا قلنا دخول الجنه ليس بالثواب، ليس بسبب يعني ليس بسبب العمل، ليش؟ لان اذا دول سكان للجنه سيسكنوا الجنه، ينعم الله عز وجل ان يخلقه ثم يدخله الجنه ليتمثل اهل الجنه، والا قال لم يعملوا خيرا، فكل هذا يعني ينساق على ايش؟ على ان هم كسكان اهل الجنه، لكن الفرق انهم خلقوا في وقتها ودخلوا في وقتها فضلا من الله عز وجل. ممكن يكون تقصد يعني بانه الموتة الاولى في الدنيا، نعم ممكن يكون مخصوص من هذا، نعم جيد هذا بما ذكر هنا، او يكون هذا مقصود بالدنيا وهذا في الاخرة فيحمل العموم على ذلك، لكن صح. حياكم الله اخوات البيس، اهلا وسهلا بطلبات العلم في المجلس، بارك الله فيك. ممكن يكون تخصيصا، نعم ممكن صحيح يكون تخصيصا بذلك، او خص هؤلاء بذلك، تقول لنا يموتون للموتة الاولى، اذا ليس ذلك قد موتة واحدة ثم يحيون بعد ذلك، بعد اللي يقوموا من القبور ويحيا بعد ذلك هم ايش؟ هيموتوا من العذاب في النار ثم يخلق الله عز وجل، فنعم ممكن يكون هذا استثناء من ذلك حرج، نعم نعم يوم يدعون الى النار دائما دعا، نعم دفع بعنف صح، نعم صحيح. ممكن تقول بس معنى ان وفتحت او فتحت على فيها الاذن، يعني وافق مساله الشفاعه، لان عندنا نص فيها لما قال جاءوا عند باب الجنه ما فتحت لهم، فتحت خازن ايش؟ ما من؟ فقال محمد، قال بك أمرت أن أفتح. إذن هي ما فتحتش تلقائيا لما ذهبوا الجنة، يعني ما فتحهاش الله عز وجل لهم عندما وصلوا إلى الباب، لا، أذن أو جاءت شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن بفتحها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء نصا بذلك. خلاص بعد أكيد لو أردت ذلك أكيد طبعا، إنها تفتح وبعد كده خلاص بعد ما تفتح بقى الله عز وجل يرسل فيها من يرسل يدخلوه. لكن لذلك قلنا الشفاعة في فتح أو أهل الجنة أول داخل، حتى بيقول العلماء يقولون هنا الشفاعة لدخول أول الناس، مش كل ما هيجوا يدخلوا هيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي شفاعة خاصة بدخول أهل الجنة أول ما يدخلوا. ممكن تحملي بقى على فتحت لهم، يعني هذه على أنها فتحت بعد ذلك خلاص بعد أول مرة، لكن احنا بنتكلم عن شفاعته في أول مرة. لذلك قالوا بعضهم الواو لإذن. نعم مش معتبر، لا مش يعني بعضهم، انا قلت له بعضهم من يقبل، احنا خدناه من باب استئناسا، لكن هم تتبعوا بعضهم لغه يعني قالوا ان في الواو جاءت في اكثر من العدد في اكثر من موطن، فجاءت في عند الواو في الثامنه كما انا ذكرت، وهي لغه عند قريش عموما، لكن يعني هي فائده لغويه ممكن يستفاد منها، لكن بعضهم طبعا تكلم فيها. نعم احسن الله عليك وبارك. طيب هنقف عند باب الرحمة، هذا باب عظيم جدا، سنجعله إن شاء الله الأسبوع القادم في حديث مسألة وفي باب الصفات لله فيها معترض حقيقة، لأن إشكال في الباب القادم في خلاف عند السلف أيضا، ليس فقط خلاف بين السلف والمبتدعة في مسألة هل يثبت صفة الحقوة لله عز وجل وغير ذلك أم لا يثبت، هذه مسألة فيها خلاف حتى بين السلف، والمسألة حقيقة مشكلة جدا أيضا في مسألة الإثبات أو عدم الإثبات فيها صفة كما قلنا الحق لله عز وجل وغيرها، إن شاء الله هذا نتكلم عنه الأسبوع الآخر الأسبوع القادم، ويمكن ندخل أيضا في صفة الإصبع والطي ايضا لله عز وجل السماوات والارض الى غير ذلك، ان شاء الله ربنا يؤجله الاسبوع القادم باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله ندرس الاسبوع كما هي باذن الله.